الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قرني قرني قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبح أحدهم يمينه ويمينهم شمال. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن منصور عن عبيدة عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خيرا؟ قال: قرني ثم الذين خير. أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادة. خيرا. تفضل. بدون بعدهم ثم يجيء قوما. زنم. اسمك؟ عاهد. من اين انت؟ بارك الله فيك يا عاهد. عبد الرحمن. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله قال حدثنا سعد قال حدثنا سعد عن قال حدثنا سعد بن حفص قال قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة قال عن عبد الله قال أخبر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس خيرا؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوما تسبق شهادة أحدهما يمينه ويمينه شهادته. خيرا أحدهم وصاحبهما. تفضل. حفظ. ما اسمك؟ ها؟ لا أنا أكلم هذا بشير. من أين أنت؟ ما شاء الله. وهذا اللي جنبك يشقى لك أخوك؟ ما شاء الله. صلحكم الله، صلحكم الله، بارك الله فيكم. تفضل. فارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن أبي ذر عن إبراهيم عن أبي ذر عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم ويمينه شهادة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عهد الله عز وجل. خرجنا بالأمس على أن قوله علي عهد الله يمين. حدثني محمد بن بشار بندار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي خيرا. عندك يا عبد العزيز. وابن أبي ذئب ما اسمه؟ يعني أربعة يقال لهم ابن أبي فلان واسمهم محمد. ابن أبي عدي ما اسمه؟ لا انتهى. ابن أبي عدي ابن أبي ابن أبي ذئب. عندك ابن أبي ذئب ابن عبد الرحمن ابن أبي فديك ابن أبي عمر مردنا في الظهر من يحيى عمر ابن أبي عدي. أحسنت. عن شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي عن سليمان التيمي. التيمي هذا مخرج، لكن هل هو ابن بلال أو ابن طرخان؟ هما اثنان فالله أعلم. غالب الظن أن هذا ابن بلال. لم ينبه الحافظ الله أكبر لا هذا ولا هذا. قال سليمان في السند هو الأعمش. صحيح شعبة عن سليمان يمر بنا كثيرا هو الأعمش سليمان بن مهران. ومنصور بن المعتمر عن أبي وائل. ما اسم أبي وائل؟ شقيق بن سلمة. عن عبد الله رضي الله عنه. ومن عبد الله؟ ابن مسعود. عن عبد الله رضي الله عنه وما كنيته؟ حديث صادق المصدوق نبه عليه النووي. أحسنتما. أبو عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن أسأل سؤالا، عندك يا عاهد، عبد الله بن مسعود من المهاجرين أو من الأنصار؟ دعوا عاهدا خيرا. ها عندك هارون من المهاجرين أو من الأنصار؟ محمد من المهاجرين، هذا من الذين أسلموا قديما. الله أكبر. كان يقول الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هؤلاء لحظة في بحث باقي كلمة من العتاق، هن من العتاق الأول وهن من تلادي. التلاد المال القديم، نعم، هن العتاق الأول وهن من تلادي، يعني حفظهم من قديم رضي الله عنه. كان حاضرا عندما وضع المشركون سل الجزور على رقبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن عنده منعه، فما استطاع أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب إلى فاطمة وأخبرها، فجاءت تجري رضي الله عنها وارضاها، فجاءت فسبت المشركين، ثم جاءت وأخذت سل الجزور من على رقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسل الجزور هو ما يخرج من الناقة بعد الولادة. كان راعيا ما كان عبدا. لا عبد الله بن مسعود هذلي. هذلي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه: إن الذين يشترون بعهد الله خيرا. ماذا أراد الإمام البخاري من هذا الحديث؟ عند من؟ عنده أنه فكان ماذا؟ لا ها استدل به على أن العهد يمين، لأنه قال من حلف على يمين، فنزلت الآية يشترون بعهد الله، إذن سمى اليمين عهدا أو سمى العهد يمينا. هذا وجه استدلال الإمام البخاري، أن الإنسان إذا قال أحلف بالله فهو يمين، أو أقسم بالله فهو يمين وهو عهد، وإذا قال علي عهد الله فهو يمين. هذا مراد الإمام البخاري من هذا الحديث. الحافظ بن حجر نبه في موضع قال: الإمام البخاري يميل إلى الاستدلالات الغامضة، يعني لسعة فقهه وقوة فقهه غواص في الاستدلال. نعم. أحلف يمينا ما هي إلا بالله. لكن لعله يأتي لعله يأتي. فقوله علي عهد الله يمين، الشاهد أنه قال من حلف على يمين، ثم نزلت الآية يشترون بعهد الله فسمى اليمين عهدا. وفي هذا الحديث تهديد لمن يأخذون أموال الناس ظلما، من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم حتى ولو كان هذا المال قيمة علبة صلصة، ولو كان شيئا يسيرا. من يحفظ الحديث وإن كان قضيبا من أراك؟ أليس هو هذا الحديث؟ كيف؟ فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. تأكدون اللفظ؟ قال ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وإن كان قضيبا من أراك. القضيب من الأراك عود سواك، بعد أسبوع ربما يكون قد يبس أو ضاع، والإثم باقي. فالتغليظ في حلفه والعياذ بالله كونه اقتطعه بيمين. بعض الناس يرى أن اليمين مخرج من الإحراج، أن لا يقول الناس إنه أخذ مال امرئ مسلم بيمينه فيورط نفسه في غضب الله وسخطه. فكيف إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم وكانت أرضا؟ فإنه إلى جانب هذا يناله التهديد الآخر، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين. فهو هو هذا، طوقه الله من سبع أراضين. كيف يفعل بها؟ طوقه الله حجارها وترابها وأشجارها وما فيها من ماء ومعادن من هنا إلى الأرض السابعة، طوقه الله، ستكون فوق ظهره، طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. هذا إذا اقتطعها بغير يمين. فإذا اقتطعها بيمين لقي الله وهو عليه غضبان، وحرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، كل التهديدات تتنزل عليه. حسبي الله. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار كيف؟ إذا غير منار الأرض يعني هو اقتطع شبرا من الأرض ظلما، لعن الله من غير منار الأرض. إذا اقتطعها وتكون مالا لجاره، اقتطعها بنقل الأحجار أضاف إلى نفسه اللعنة، نعوذ بالله. كونه ذكر الله. طيب بارك الله فيك. الحافظ لم ينبه هنا على شيء. لحظة، لم ينبه على شيء. يقول سيأتي شرح الحديث مستوفى بعد 5 أبواب خيرا. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار. جلس يا مصعب. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله. يقول السائل: إذا قال القائل أعاهد الله نعمل كذا وأعاهد الله نترك كذا ثم خالف قوله، إن كان ترجح له أن ينقض ما حلف عليه، يعني رأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه، وإذا لم يرى غيرها خيرا منها وتعمد الفعل يعني يكون فاجرا في يمينه، لكن ما سيفعلها رحمك الله كيف يتصور أن يفعلها وهو لا يرى غيرها خيرا منها؟ يقول: أعاهد الله أن أفعل كذا. عاهد الله على ترك معصية يلزمه الوفاء، إذا فعلها فهو فاجر في يمينه. نعم، وهذا لا يكون قد رأى غيرها خيرا منها، لكن لو قال أعاهد الله أن أكون في الحزب الفلاني على البيعة التي سمعتم غيرها خيرا منها، أن يكفر عن يمينه، يكفر كفارة يمين، أو يعاهد الله أن لا يدخل بيت فلان أو نحو ذلك ثم ترجح له الدخول، يكفر كفارة يمين. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.